السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا ورسولنا وقدوتنا وأسوتنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع المصارع من حلبة قناة اقرأ. هنقول لكم أكبر صراع هيدور ما بيننا وما بين الشيطان، وإن شاء الله الليلة دي نجيب لمسة أكتاف وننتصر في جولة جديدة. وفي كل جولة بننتصر لأننا بنستعين بربنا سبحانه وتعالى، ولأننا عايزين كل المسلمين يمشوا في طريق ربنا ويوصلوا لجنة ربنا اللي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. تعالوا نبدأ موضوع المصارعة الليلة دي، بس تصلى على حبيبك صلى الله عليه وآله وسلم. عايز أحكي قصة رجلين. الرجل الأولاني كان رجل جميل قوي زيكم كده، كان بيصلي وبيعبد ربنا وما شاء الله. جه عندي لحظات الموت، دخل عليه ملك الموت فنادى النداء الجميل: يا أيتها النفس الطيبة اخرجي إلى روح وريحان ورب راض غير غضبان. حط روحه في حنوط من الجنة، طلعت فتحت له السماوات السبع، فرد مرة أخرى بعد أن قال جل وعلا: صدق عبدي فأفرشوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة. نزل قبره لقى روضة من رياض الجنة. جه لما قامت القيامة راح لقى نفسه ما شاء الله واخد كتابه بيمينه وبيعدي على الصراط بسرعة البرق، عدى الناحية التانية لقى حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم مستنيه على باب الجنة، دخل الجنة مع النبي صلى الله عليه وسلم. في واحد تاني بقى كان عكسه تماما، كان بعيد خالص، عمره في حياته ما سجد لله سجدة. فلما جه عند الموت حصل ان ملك الموت نادى بالنداء الثاني: يا ايتها النفس الخبيثة. لما جه الملائكة يعني طلعوا بروحه وعشان تتفتح له ابواب السماء، لم تفتح اي سماء لهذا الانسان. نزل القبر تعب وتعذب وتبهدل في القبر. لما جه يوم القيامة خد كتابه بشماله، فجأة لقى الميزان بتاعه ميزان سيئاته تقيل وميزان حسناته خفيف جدا. جه عدى على لقى نفسه داخل النار، لقى نفسه مدخول أو داخل في سجن انفرادي موجود في النار في وادي صقر. يا ترى الرجل الأولاني كان بيعمل إيه والتاني كان بيعمل إيه؟ باختصار شديد حبايب قلبي، الأولاني كان بيصلي، سمع نداء ربنا وأقيم الصلاة، فكان بيقيم الصلاة، عمره ما ترك صلاة في مسجد، كان بيسجد لله بكل خشوع وبكل حب، كان بيحب ربنا بجد، كان بيتعامل بحب. التاني عمره ما سجد لله سجدة. يوم ما جه يوم القيامة وكشف عن ساق الرحمن جل وعلا، فحاول يسجد ما قدرش يسجد، لأن ربنا قال: يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة. إيه السبب يا ربي؟ وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. اللي رفض يسجد له في الدنيا ربنا رفض أنه يخليه يسجد له في الآخرة. أنا ما ذكرتش المثال ده عشان يأس من رحمة ربنا، لكن ذكرته عشان اللي بيصلي يثبت، واللي ما بيصليش يلحق نفسه ويصلي لأني خايف عليه ونفسي أنه ما يكونش مصادر للشيطان. نفسنا أن احنا نحط إيدينا في إيدين بعض وننتصر على الشيطان ونجدد البيع الليلادي مع رسول الله، ونقول إن شاء الله هنصلي ونرجع لربنا، وقادر ربنا يبدل سيئاتنا كلها حسنات. قول لي طب والصلوات اللي فاتتنا؟ أقول لك أبشر. فالعلماء قسموها لثلاث حاجات أو ثلاث آراء. رأي منهم بيقول ما دمت انت تركت الصلاة مثلا 10 سنين، فعليك ان انت تقضي 10 سنين، ف10 سنين جايين تقضي كل فرض مرتين. ده رأي منهم. والرأي التاني بيقول لا، ما هو تارك الصلاة يعتبر كافر، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة. يبقى هو لما يصلي كأنه اسلم الان، معلوش ولا فرض. وفي رأي وسط جميل قوي انا بحبه، بيقول قطر من نوافل، صلي الفريضة زي ما بتصليها لكن قطر من نوافل، لان يوم القيامة لو الفرائض ناقصة المولى عز وجل يأمر الملائكة تخلي النوافل مكان الفرائض. ربنا يكرمنا ويكرمكم، بس صلي مرتين، صلي الصلاة الخمس وصلي على حبيبك صلى الله عليه وسلم. عايز أقول لك حاجة صغيرة خالص، لو إن واحد أخوي وحبيبي أحد معك في بيتك، صديق ليك، أحد يخدمك لمدة سنة، يغسل لك ويكنس لك وينظف لك بيتك ويأكلك ويشربك ويكوي لك لبسك، هتقول له إيه؟ واللي هقول له إيه؟ هقول له جميلك على راسي، عمري ما هنسى العمر كله، ولله المثل الأعلى. تخيل بقى، شوف نعم ربنا عليك قد إيه من يوم ما اتخلقت لحد النهاردة، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. يعني مش من باب الشكر إنك تسجد لربنا تقول له بشكرك يا رب على نعمك، سبحان الله، أنا واثق إنك بتحب ربنا، لكن طالما بتحب ربنا ليه ما بتصليش؟ ليه ما بتسجدش بين إيدين ربنا؟ وأنا واثق أيضا يا ثقة عمياء إن أنت بتحب نبينا صلى الله عليه وسلم، لكن لو بتحب نبينا ونفسك تبقى معاه في الجنة، هل حضرتك متخيل إنك ممكن تكون مع نبي في الجنة وانت عمرك ما سجدت لله سجدة. لو بتحب النبي اسجد لربنا علشان تكون مع النبي. ده النبي سأل لي ربيعة بن كعب، قال له سألني شيئا يا ربيعة، قال له أسألك مرافقتك في الجنة يا رسول الله، قال أو غير ذلك، قال هو ذاك، قال فأعني على نفسك بكثرة السجود. عايز تكون معايا اسجد لله كتير عشان تكون مع حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. أقول لك حاجة حلوة، تيجي نشوف حال النبي مع الصلاة كان بيعمل إيه صلى الله عليه وسلم عشان تعمل زيه وعلشان تكون معاه في الجنة. عايز أقول لك حاجة ظاهرة خالص، كفاية إنك تسمع قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم حينما قال حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء وجعلت قرة عيني في الصلاة. وكان النبي بيفزع إلى الصلاة، شوف كلمة يفزع، بيفزع إلى الصلاة، فزع إليها في يوم بدر وفزع عليها في يوم الأحزاب، وكان يفزع عليها عند تجدد النعم. في يوم فتح مكة دخل النبي دار أم هانئ واغتسل وصلى 8 ركعات، 8 ركعات صلاة الفتح كان صلاها النبي عليه الصلاة شكرا لله سبحانه وتعالى. وكان دايما يقول أرحنا بالصلاة يا بلال، أرحنا به، ريحنا بالصلاة يا بلال رضي الله عنه وارضاه. بل كان في مرض الموت وفي آخر لحظات عمر النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت الحاجة الوحيدة اللي بيسأل عنها أصلى الناس، أصلى الناس؟ يقولون لا يا رسول الله، وهم ينتظرونك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. طب تيجي أحكي لك صلاة النبي كان بيصليها كانت عاملة إزاي. أنا مش عايز أقول لك إنك هتقدر تعمل كده، لأن لا أنا ولا أنت نقدر نعمل كده، بس عايز أوريك حب الصلاة في قلب النبي كان عامل إزاي. سيدنا حذيفة بن اليمان والحديث رواه مسلم حب بيحكي في يوم من الأيام، بيقول رحت للنبي فلقيت واقف بيصلي، فحبيت أنتظره، بعدين قلت طب أخش أصلي معاه، فدخل صلى خلف النبي. بيقول النبي صلى ازاي، بيقول صلى في الركعة، ركعة الواحدة، بدأ بالفاتحة ثم قرأ سورة البقرة. وانا في نفسي بقول ايه، يمكن يركع بعد 100 آية ما ركعش، يمكن يركع بعد 200 آية ما ركعش، كمل سورة البقرة، قلت يمكن يركع بعد ما يكمل سورة البقرة ما ركعش. دخل في سورة النساء قرأ سورة النساء كاملة، وبعد ما خد سورة النساء كاملة راح راجع واخد سورة آل عمران كاملة، فصلى بالبقرة والنساء وآل عمران ثم ركع، فكان الركوع بقدر قراءة سورة البقرة والنساء وآل عمران، ثم رفع من الركوع، فكان الرفع من الركوع بقدر قراءة سورة البقرة والنساء وآل عمران، ثم سجد ففعل مثل ذلك في كل ركعة. ياه الصلاة دي خدت منه قد إيه صلى الله عليه وسلم، قد إيه كانت مستغرقة وقته، وكان بيحب الصلاة، وجعلت قرة عيني في الصلاة بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. النبي من حبه في الصلاة كان بيصلي في اليوم والليلة 40 ركعة، 17 فرائض و12 رواتب و11 قيام ليل نوافل، فمجموع صلاة النبي في اليوم والليلة 40 ركعة. المشركين لما شافوا النبي وشافوا أصحابه قالوا كلمة حلوة أو عجيبة جدا. كان النبي سيدنا جابر بن عبد الله بيقول غزونا مع رسول الله قوما من جهينة فقاتلوا قتالا شديدا، فالمشركين لما شافوا النبي عليه السلام وشافوا الصحابة قالوا إيه، قالوا إنه ستأتيهم صلاة هي أحب إليهم من أولادهم. يا ترى الصلاة فعلا أغلى عندنا من أولادنا؟ كانت الصلاة عند النبي عليه الصلاة والسلام وعند أصحابه كانت أغلى عندهم من الأولاد. طب تيجي نشوف حال الصحابة والتابعين مع الصلاة، تعال نشوف المنظر. أبو بكر الصديق اتخذ لنفسه مكانا في فناء البيت فكان يصلي ويبكي، وكان المشركون يعني يشاهدونه ويتعجبون. عمر بن الخطاب اللي كان مسؤول عن الأمة دي كلها، فاروق الأمة الأكبر اللي حكم الأمة الإسلامية 10 سنين و6 شهور، كان بيصلي كل يوم 3 الليل، لدرجة إن لما جاله الرجل من خراسان فقال له ألا تنام يا أمير المؤمنين، قال لو نمت الليل كله ضاعت نفسي ولو نمت النهار كله ضاعت رعيتي. عثمان بن عفان في أثر صحيح كالشمس كان بيصلي بالقرآن كله في ركعة الوتر، ده عثمان بن عفان. عبد الله بن عمرو بن العاص في ليلة الدخلة بتاعته صلى بزوجته ب16 جزء من حبه في الصلاة وشغفه بالوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى. عروة بن الزبير هذا التابعي الجليل اتقطعت رجليه وهو ساجد بين يدي الله، قالوا له نسقيك كأسا من المرقد عشان نقطع لك رجليك، قال لهم لا انتظروا حتى أدخل في الصلاة، فإذا ما دخلت في الصلاة فاقطعوا رجلي فلن أشعر إن شاء الله. فلما دخل وسجد في صلاته قطع رجله فلم يشعر رضي الله عنه وأرضاه. ثابت البناني كان يقول كابدت قيام الليل 20 سنة، كنت بجاهد نفسي في قيام الليل 20 سنة، قال وتلذذت به 20 أخرى حتى إني لأدخل في الصلاة فأحمل هم خروجي منها. الحسن رضي الله عنه وارضاه لما سألوه كيف كنتم تصلون على عهد رسول الله، قال كنا نصلي وكأننا وقوف على الصراط، والجنة عن اليمين، والنار عن الشمال، والكعبة من أمامنا، وملك الموت من خلفنا ينتظر قبض أرواحنا بعد تلك الصلاة. فإذا قضيت الصلاة وخرجنا منها، يعني وسلمنا، لا ندري أقبلت أم ردت علينا. مسلم بن يسار انهد تلت المسجد وهو قائم يصلي ولم يدري، فلما عاد الناس إلى المسجد بيشوفوا في حد مات ولا ما حدش مات، لو واقف يصلي قالوا له أما فزعت؟ قال والله ما دريت. سعيد بن المسيب رحمه الله رحمة واسعة ما فاتته تكبيرة الإحرام في المسجد 40 سنة، 40 سنة ما فاتتوش تكبيرة الإحرام في الصلوات الخمس خلف الإمام في المسجد. ولذلك حبيبك صلى الله عليه وسلم كان بيأخذ البيع على إقام الصلاة، كما ورد عند البخاري عن جرير بن عبد الله أنه قال بايعت رسول الله على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. أخويا وحبيبي الصلاة، صلى حبيب قلبي، صلى عشان خايف عليك، صلى عشان ربنا يجمعنا مع النبي. يعني فاصل قصير ونرجع لك مرة تانية، صلى على حبيبك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا ورسولنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخوي وحبيبي تعالوا نكمل موضوع الصلاة، موضوع خطير جدا، وعايزين كلنا نجدد البيعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونبدأ نصلي علشان نجيب الشيطان لمس أكتاف في الليلة إن شاء الله. واحد ممكن يقول لي طب يا شيخ محمود هي الصلاة بالعافية يعني؟ يعني سيبنا فكر يعني. أقول لك حاجة صغيرة خالص، قبل الإسلام كان ممكن الكلام ده يكون. المولى عز وجل بيقول لا إكراه في الدين، وقال جل وعلا فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. بس طالما دخلت الإسلام لازم تطع ربنا ولازم تستسلم لأمر ربنا سبحانه وتعالى. ما ينفعش أقول أنا مسلم ومش عايز أصلي، لازم تصلي. وعايز أقول لك حاجة، مثال بسيط خالص، لو شركة أعلنت عن وظيفة، الوظيفة دي ب$5,000 في الشهر، بس بشرط الشغلانة بتبدأ يوميا من الساعة 5 صباحا، وانت وافقت خلاص ورحت وقعت العقد وهتقبض اخر الشهر $5,000، ينفع تاني يوم لما تروح الشغل تقول لهم يا جماعة بصراحة 5 الصبح دي بدري قوي، يعني احنا هنعمل ايه، هنبيع لبن؟ لا يا جماعة انا مش عايز 5 الصبح، انا هاجي 10 الصبح. ينفع؟ ما ينفعش. كان قبل ما توقع العقد كان ينفع تتكلم براحتك، انما بدون توقعت وافقت لازم تقبل. وبعدين عايز اسألك سؤال بقى بصراحة كده، هو ربنا سبحانه وتعالى يعني محتاج صلاتنا؟ أبدا. قال جل وعلا لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا. صلاتنا مش هتنفعه وترك الصلاة مش هيضره سبحانه وتعالى. وسؤال تاني، هي الصلاة يعني هتخسرنا إيه؟ يعني إحنا لو صلينا هل ممكن الرزق يضيع؟ هل ممكن مثلا العيال تسقط في المدارس؟ هل زوجتك اللي كانت جميلة مش هتبقى جميلة بعد كده؟ بالعكس، ربنا هيبارك لك في كل حاجة لو صليت وسجدت لله. لو بتحب أمك وأبوك صل عشان تبقى في ميزان حسناتهم، ولو بتحب زوجتك وأولادك صل عشان ربنا يحفظهم. كان سيدنا سعيد بن المسيب كان يقول لابنه والله يا بني إني لا أزيد في الصلاة رجاء أن يحفظني الله فيك. واحد يقول لي بصراحة شيخ محمود كلام جميل وكلام معقول، ما أقدرش أقول حاجة عنه، بجد أنا سخنت وعايز أصلي، لكن عايزك تسخنني أكتر وتقول لي بقى شوية كده مميزات حلوة كده في الصلاة عشان أقوم أصلي. حاضر، على عيني وعلى راسي. هقول لك 4,000 عنصر يعني بجد يحببوك في الصلاة. كتير؟ تخليهم 400؟ نشيل 0 ونخليهم 400. برضو كتير؟ لا ده انت مش ناوي تصلي بقى. طب صلي ونشيل 0 تاني ونخليهم 40. تعالوا نشوف 40 ميزة من مميزات الصلاة علشان نشوف ازاي هنصلي وازاي هنحب الصلاة وازاي هنجدد البيعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. رقم 1، الصلاة هي الركن الأعظم بعد الشهادتين. قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. طيب تخيل كده حضرتك عمارة طالعة وما فيهاش عمود، أكيد هتقع. يبقى ما ينفعش أكون مسلم وما بصليش، لأن في عمود واقع. الصلاة عماد الدين، من أقامها فقد أقام الدين، ومن هدمها فقد هدم الدين. رقم 2، الصلاة بتعصم الدماء والأموال. إن الإنسان لو صلى بيعصم دمه وماله. النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين كان في يوم الآن بيقسم الغنائم، فواحد أمن من المنافقين وقال له اتق الله يا رسول الله. قال ويلك، ألست أحق أهل الأرض أن أتقي الله؟ فخالد بن الوليد قال له دعني أضرب عنق هذا المنافق، سيبني أقتله يا رسول الله. قال لا، لعله أن يكون يصلي، لأن لو بيصلي فقد عصم دمه وماله. سبحان الله، وشوف قدر الصلاة وشوف قيمة الصلاة عند ربنا. لما ربنا سبحانه وتعالى كما في الحديث القدسي اللي رواه مسلم بيقول قسمت الصلاة بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال جل وعلا حمدني عبدي، فإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، فإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي، ثم قال إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم إلى آخر السورة، يقول جل وعلا هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. وشوف يا أخي، بمجرد حتى ما تتوضأ، يعني في بداية الصلاة لسه، مجرد ما تتوضأ أبواب الجنة التمانية بتتفتح لك وانت لسه ما دخلتش ولا ركعة. اسمع لكلام حبيبك بعد ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم. حديث رواه الترمذي بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من توضأ فأحسن الوضوء، ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية. شفت الجنة قريبة إزاي؟ بس أنت مش واخد بالك. تعال أخويا حبيبي، شوف قد إيه الصلاة أفضل الأعمال. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل الأعمال إلى الله، قال الصلاة على وقتها، دي أفضل الأعمال إلى الله. الصلاة امتثال لأمر ربنا، لأن مين اللي أمرك بالصلاة؟ هو الله. فإذا صليت فأنت ممتثل وأنت ذاكر لله سبحانه وتعالى. قال جل وعلا كل عبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة. وفي الحديث الذي رواه أحمد عن الحارث الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن يحيى عليه السلام قال لبني إسرائيل إن الله تبارك وتعالى أمرني بخمس كلمات أن أعمل بهن وأن أمركم أن تعملوا بهن. كان من ضمن الكلمات إيه؟ وإن الله أمركم بالصلاة. يا سلام، يبقى الكل لابد أن يصلي. ولذلك اللي ما بيصليش بيرتكب مخالفة يستحق عليها المعاقبة. وكان من ضمن الحاجات الجميلة كده، كان في طفل صغير في يوم من الأيام كان نازل مع والده مشوار، فوالده ركن العربية في مكان مخالف غصب عنه، ما لقاش مكان يركن فيه. فجه ضابط المرور فقال له مين صاحب العربية؟ قال له والدي. قال له فين هو؟ قال له في السوبر ماركت. قال له طب أنا عامل له مخالفة عشان هو ركن غلط. فقال له طب حضرتك ممكن سؤال؟ قال له اتفضل يا ابني. قال له حضرتك صليت الفجر النهاردة؟ قال له أنا ما بصليش. قال له والدي ارتكب مخالفة هيستحق عليها، او عمل حاجه غلط يستحق عليها مخالفه مروريه، وانت ارتكبت مخالفه كبيره ممكن تتعاقب عليها عقوبه كبيره قوي يوم القيامه، لانك ما سجدتش لله سبحانه وتعالى، فكان سبب ان الراجل ده يتوب ويرجع الى الله سبحانه وتعالى. اخويا وحبيبي، الصلاه ربنا سماها ايمان. يعني انت لما بتصلي انت انسان مؤمن وقريب من ربنا. قال جل وعلا وما كان الله ليضيع ايمانكم، يعني صلاتكم. الصلاه من عظم شان الصلاه ومن جلال شان الصلاه عند ربنا ان هي العباده الوحيده. وركز معايا في الحته ديت، ومعلش انا في موضوع صلاه هطول شويه يمكن اكتر من حلقه، لان الموضوع خطير جدا وكتير من الناس ما بتصليش، ونفسنا الكل يجدد البيعه مع رسول الله ويسجد لله عشان ربنا يجمعنا يوم القيامه في الفردوس الاعلى. من عظم شأن الصلاة إن هي العبادة الوحيدة والفريضة الوحيدة اللي ربنا فرضها ليلة الإسراء والمعراج من فوق سبع سماوات. كانت 50 صلاة أخويا وحبيبي، وربنا خففها وخلاها 5 صلوات بأجر 50 صلاة. تخيل حضرتك 5 وانت مش عايز تصلي، أمال لو كانت 50 كنت هتعمل إيه؟ احمد ربنا وجدد البيعة مع رسول الله وصلي، وقوم وتوضأ وصلي واسجد واسجد واقترب. طيب، الصلاة هي القاسم المشترك بين كل الأديان. ما فيش ولا ديانة يا جماعة، ما فيش ولا ديانة من لدن آدم عليه السلام إلى قيام الساعة إلا وكان الصلاة هي القاسم المشترك، كانت الأساس، كان الفرض الأساسي. تعال نشوف مع بعض كده، ربنا قال عن سيدنا إبراهيم عليه السلام دعاه حينما قال رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. سيدنا إسماعيل وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة، وقال جل وعلا مخاطبا موسى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، ونادت الملائكة مريم أم عيسى يا مريم اقنطي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين، وقال عيسى محدثا بنعمة ربه جل وعلا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، وأخذ الله ميثاق على بني إسرائيل وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وقال مخاطبا سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. فوق ده كله حاجة يمكن حضرتك تستغرب لها، تخيل إن الصلاة ديت عبودية كل الكائنات، يعني انا قلت لك الانبياء كلهم كانوا بيصلوا وكانوا بيامروا اقوامهم ان هم يصلوا. يعني انت لو مش بتصلي وبتقول لي ده انا الحمد لله قلب ابيض وبحب الخير للناس، يعني قلبك هيكون ابيض من قلوب الانبياء، الانبياء اللي سجدوا لله وعبدوا ربنا سبحانه وتعالى. ده فوق ده كله يا اخويا وحبيبي، ده الموضوع طلع خطير، ده مش الانبياء بس والناس بس اللي بتصلي، ده الكون ده كله بيصلي وبيسجد لله سبحانه وتعالى. الحجر والشجر والقمر والشمس والنجوم والجبال، الدنيا كلها بتسجد لله. عايز دليل على كده؟ اسمع بعد ما تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم، قال جل وعلا: ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه. قال جل وعلا: ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض، عد معايا، والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس، وفي صنف تاني وكثير حق عليه العذاب. تخيل حضرتك، متخيل ان الشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب كلهم بيسجدوا لله؟ يعني انت لو ما سجدتش لله، لو ما سجدتش لله تبقى نشاز في كون كله بيطيع ربنا سبحانه وتعالى. حتى الملائكة بيصلوا وبيعبدوا ربنا سبحانه وتعالى. النبي عليه الصلاة والسلام في رحلة الإسراء والمعراج شاف ملائكة قيام لله، وملائكة ركوع بين يدي الله، وملائكة سجود بين يدي الله، حتى إن بعض الملائكة منذ أن خلقوا وهم سجود لله، فإذا قامت القيامة قاموا من تلك السجدة وقالوا: سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. ده حتى الجن مكلف وبيصلي: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أخويا وحبيبي، الصلاة شعار ديار المسلمين. أنا عمال بجمع لك نقاط عشان تعرف قد إيه الصلاة مهمة جدا. الصلاة أصل كل شيء في حياتك، أصل كل شيء في دنيتك وفي آخرتك. الصلاة شعار ديار المسلمين. كان النبي لما يغزو أي مكان، أي قبيلة عشان تسلم، كان قبل ما يغزوهم كان ينتظر حتى الصباح، فإذا سمع أذانا لم يقرب من هؤلاء الناس، وإذا لم يسمع أذانا علم أنها ديار كفر. في البخاري عن أنس بن مالك أن النبي كان إذا غزا بنا قوما لم يكن يغزو بنا حتى يصبح وينظر، فإن سمع أذانا كف عنهم، وإن لم يسمع أذانا أغار عليهم. يبقى بنعرف بلاد المسلمين من المساجد مش من السينمات والمسارح. ولذلك كان في طفل صغير عنده 10 سنين، في يوم من الايام جم 2 رجاله كبار كده، فبيسالوا الطفل ده، بيقولوا له: لو سمحت يا ابني، هو السينما منين؟ الشارع بتاعها منين؟ فقال لهم: الشارع دوت يودي السينما، والشارع دوت يودي المسجد، واللي انتوا عايزين تروحوا له روحوا له. فاتكسفوا وراحوا المسجد وصلوا، كان سبب توبتهم. الصلاه ميزان بيتقاس بها إيمان العبد، فلو حبيت تقيس إيمان أي عبد انظر لحاله مع الصلاة. قال صلى الله عليه وسلم: من أراد أن يعلم ما له عند الله فلينظر ما لله عنده. حاتم الأصم رحمه الله رحمة واسعة، في اليوم من الأيام فاتته صلاة العشاء في جماعة، جالوا 3 من أهل المدينة يعزوه: أحسن الله عزاءك في فوات صلاة العشاء في جماعة. فبكى، فقالوا: لماذا تبكي؟ قال: لأنه لما فاتتني صلاة العشاء جاءني 3 يعزونني، ولو مات والد من أولادي لجاء أهل المدينة جميعا يعزونني، ووالله لموت أولادي جميعا أهون علي من ترك صلاة واحدة في الجماعة. أخوي وحبيبي، لازم نجدد البيعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. أكيد لنا حلقة تانية والجولة لم تنتهي، وهنكمل في الجولة بتاع بكرة عشان إن شاء الله نجيب الشيطان لمسة أكتاف، والدنيا كلها تصلي والدنيا كلها تجدد البيعة وتقوم وتسجد لله سبحانه وتعالى. اللهم اغفر ذنوبنا، استر عيوبنا، تولى أمرنا، أحسن خلاصنا، فك أسرنا، يمن كتابنا، يسر حسابنا، يسر على الصراط مرورنا، ارزقنا جميعا حسن الخاتمة، ارزقنا جميعا حسن الخاتمة. اللهم أمتنا ونحن سجود بين يديك، اللهم اقبض أرواحنا ونحن سجود بين يديك، اللهم اقبض أرواحنا ونحن سجود بين يديك. اللهم اسقنا من حوض النبي محمد شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعد أبدا، وأتمم لنا اللذة يا الله بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحبكم في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عايشين سنين العمر نتصارع من دوامات الدنيا والشوارع.